فيحتاج يهب لها وسائل فالناس يجعلوا على البائع الغباط والبراد عليها يغبطه ويبرده يبرده للمشتري ما هو يخلي المشتري يتناشبه ويا الناس ولا فالمشتري مهمل حين يروح يشتري شيء مشكل وإلا فلا يعني وإلا يكون رد المبيع بإذن البائع ولا بالحكم بالبينة ولا بعلم الحاكم ولا بإقرار البائع أو نكولة أيضا وإنما بإقرار المشتري فقط المشتري أقر للمالك بأنها ملك فلا يرجع المشتري على البايع بالثمن ولا بما غرم أيضا إذا كان المبيع في يده وسلمه على ما ذكر إلا أن للمشتري طلب اليمين من البايع بأنه لا يعلم ولا يظن أن المبيع للغير فإن حلف فلا شيء وإن رجع حكم عليه بالثمن إذا ما رضي حلف البايع للمشتري حلف إذا ما هو داري إن السيارة يحلف إنها لا يعلم ولا يظن أن هذه السيارة لفلان فإذا ما رضي يحلف ترد ثمن وما تلف منه أو استحق منه ما ينفرد بالعقد فكما أمر يعني ما تلف من المبيع قبل التسليم أو استحق منه ما ينفرد بالعقد إذا جاءه سيارتين شراها ولا دبابين ولا ثوبين ورجع انكشف أن واحد من الثوبين ما هو للبايع فكما مر في تلف الكل أو استحقاقه من أنه يتلف من مال البايع أو من مال المشتري على التفصيل المتقدم إن كان قبل القبض فمن مال البايع وإن كان بعد قبض المشتري قبضا صحيحا تسليما نافذا فمن مال المشتري إذا كان ينفرد بالعقد قوله إذا كان ينفرد بالعقد احترز من أن يجي في السيارة حادث ما هو سابر ينفرد بالعقد ما هو مثل الكفر هو بيصبر بيعه وحده لكن يجي فيها دكمة تختل ولا خراب فالتلاف والدمار من مال البائع قبل القبض وبعد القبض من مال المشتري السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله حياك الله السلام عليكم أما إذا كان التالف مما لا يصح أن ينفرد بالعقد فذلك عيب حادث قبل التسليم فيجري فيه مجرى العيب فللمشتري حق الرد بالعيب فإن تعيب الباقي إذا جاءه ثوبين وانكشف أن واحد من الثوبين مسروق فيجري فيه ما مضى إن كان قبل القبض الصحيح فمن مال البايع أو بعد القبض من مال المشتري ثم تعيب السرد هذه ما هو سرد ثبت الخيار للمشتري مع الجهل فلها الحق في رد أما واحد منهم بدون مستحق واحد معي فالمستحق يحتاج يشله على البائع يشله المالك والمعيب يرده للبائع إلى هنا هو ما عاد إلا قليل أهلم البيع غير الصحيح لكن صعيب متعب جور بائع يحتاج له يشتي له إقراء أسر إلى هنا وإلى هنا